إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم ما يتعلق بالموت، نسأل الله وإياكم حسن الختام. آمين. نسأله تعالى أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا وإياكم بعباده الصالحين. أحسن الله إليكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: السؤال السابع بعد المئة: ما دليل الإيمان بالموت؟ والجواب: قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. نعم، هذا السؤال سؤال عظيم وجوابه أعظم، وهو أدلة وجوب الإيمان بالموت، وأنه لا محالة، وأن لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وأن من مات فقد قامت قيامته. فيجب على المسلم أن يؤمن بذلك ويستعد له، ويستعد لما بعد الموت. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت، فنسيانه ضلال مبين. الموت حق، ولا بد أن تذوقه كل نفس، كما قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقد بدأ المصنف رحمه الله تعالى أدلة وجوب الإيمان بالموت بذكر قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، في سورة السجدة. وقد جاءت آيات ذكر فيها الملك مفردا كما في هذه الآية، وجاءت آية ذكرت فيه الرسل كما في قول الله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وجاء في آية أخرى إسناد التوفي إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف نوجه وكيف الجمع بين هذه الآيات؟ والجمع ميسور ولله الحمد. ففي قول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، أسند التوفي هنا إلى رب العالمين: الله يتوفى الأنفس حين موتها. والمقصود أن كل فعل أسند فإنه يسند بحسب ما يقتضيه المقام، فقد أسند إلى الله عز وجل كونا وقدرا، لأنه هو المقدر، ولأنه هو المتوفي حقيقة. وإنما تباشر الملائكة بأمر من الله تبارك وتعالى، فالله هو الذي قدر الأقدار وأجل الآجال وحددها لا يعلمها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل كما بينا بالأمس. وإسنادها إلى الملائكة الرسل وهم الملائكة باعتبار أن ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب لا تبقيها في يد ملك الموت، في يد ملك الموت طرفة عين، بل تأخذها منه مباشرة. فإن كان مؤمنا أخذته ملائكة الرحمة ووضعته في كفن وحنوط من الجنة، وتفتح له أبواب السماء كما ثبت من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، على ما سيأتي بيانه في ذكر نعيم القبر وعذابه. وأما إسناد التوفي إلى ملك الموت فإن ملك الموت هو الذي يقبضها مباشرة بأمر من الله وتوجيه وتوفيق وتقدير من الله سبحانه وتعالى. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وكله الله عز وجل بقبض أرواح الناس الجميع على ما يأتي تفصيل القبض في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا يصح أن ملك الموت، أن اسم ملك الموت عزرائيل، بل كل ما ورد فيه أنه ملك الموت، ولم يرد له اسم معين. قد يكون له اسم لكن لا نعلمه، وما جاء في بعض الإسرائيليات من أنه عزرائيل أو نحو ذلك فإن هذا لا يثبت أبدا. نعم. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كذلك هذه الآية آل عمران: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. لا بد أن يمر الموت على جميع الناس الجن والإنس، لا بد أن تذوق كل نفس الموت، فإن له سكرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فلا بد من الإيمان بذلك والتسليم له والاستعداد له، الاستعداد ليوم المعاد، لليوم الموعود، لا بد من الاستعداد قبل أن يأتينا هادم اللذات ومفرق الجماعات فنندم حين لا ينفع الندم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قال تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والآيات في بيان ذلك كثيرة. نعم. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. قال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. نعم. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وما جعلنا لنفس من قبلك لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، يعني ما جعلنا لا لك أيها الرسول ولا لغيرك ولا لأي أحد من البشر، الجميع سيذوقون الموت، حتى عيسى عليه السلام الذي رفع سيموت قبل يوم القيامة بعد أن ينزل ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان يشمل جميع الخلق، من اسم موصول يفيد العموم، الكل فان، الكل مصيره إلى الزوال وإلى الموت، ولم يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وفي الآية إثبات صفة الوجه على الله تعالى لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. نعم. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وكذلك هذه الآية كل شيء في هذه الدنيا هالك إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي يبقى، فهو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. نعم. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وغير ذلك من الآيات. وتوكل على الحي الذي لا يموت، ولذلك فإن الجن والإنس يموتون، الكل يموت، وتوكل على الله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، والذي لا يمسه لغوب، والذي هو حي دائم بلا ابتداء ولا انتهاء لا يموت سبحانه وتعالى. نعم. وفيه من الأحاديث ما لا يحصى، والأمر مشاهد لا يجهله أحد، وليس فيه شك ولا تردد، ولكن عناد واستكبار، ولا يعمل على موجب إيمانه به بما بعد وبما بعده إلا عباد الله المخلصون. ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان أن ذلك بأجله لم ينقص منه شيء. قال الله تعالى كل يجري لأجل مسمى، وقال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم. إذن هذه الآيات التي وآيات أخرى دليل على أن الموت واقع لا محالة، يصيب الصغير والكبير والمؤمن والكافر والنبي والولي والرسول والجميع، كلهم سوف يموتون ثم يبعثون من قبورهم بعد ذلك. وهذا لا يؤمن به إلا عباد الله المخلصون الذين يؤمنون بالغيب، والذين يستعدون ليوم المعاد، والذين يهتمون بالعمل لما بعد الموت، ويستعدون لهذا اللقاء للموت وما بعد الموت. لأنه لو كانت القضية قضية موت فقط وتنتهي الأمور فالأمر سهل، ولكن المهم هو ما بعد الموت من الحساب والعقاب والعذاب ونشر الصحف والجنة أو النار. فلذلك لا بد من الاستعداد للقاء الله، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ونبه المصنف رحمه الله تعالى على مسألة مهمة في آخر الكلام في هذا الباب، وهي مسألة أن كلا لا يموت إلا بأجله الذي قدره الله عز وجل، حيث إن الله عز وجل عندما ينفخ الروح في الجنين يرسل الملك فيكتب عمله وأجله وشقي أم ورزقه وشقي أم سعيد، فلا يخرج عن ما قدره الله تبارك وتعالى عليه. أجله واحد ليس له أجلان، وإنما هو أجل واحد كما قال الله تعالى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولماذا نبه المصنف هنا؟ لأن المعتزلة يقولون وبعض الطوائف المارقة معهم يقولون إن المقتول قد قطع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله. وهذا مبني على اعتقادهم أن العبد يخلقون أفعالهم، هم الخالقون لأفعالهم، فالقاتل هو الذي خلق الفعل ولم يقدر الله ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لأنهم قالوا إن للمقتول أجلين، أجل ينبغي أن ينتظره وأجل قطع عليه بسبب القتل، وهذه من أفسد العقائد التي حلت ببعض المنتسبين إلى الإسلام. طيب، في لو قال قائل ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، يعني من أحب أن يؤخر له أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، فكيف هذا؟ والجواب أن الله تبارك وتعالى هو خالق الأسباب وماذا؟ والمسببات. فالله عز وجل قدر أن فلانا يصل رحمه فيطول عمره، فيطول عمره، وليس المراد أن له أجلا آخر قد ذهب أو قد تجاوزه، وقدر أن فلانا يقطع رحمه فيقصر عمره في أجل قضاه الله تبارك وتعالى وحدده. وآخرون ببعض العلماء يقولون المقصود أنه يبارك له في عمره، يبارك له في عمره ولا يتعارض بين المعنيين. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اطرح سؤالا واحدا لأنني في هذا اليوم مرتبط بعمل مضطر أن أخرج مبكرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول هل يلزم في كفارة القتل الخطأ أن يبدأ القاتل صيامه من أول الشهر الهجري، وماذا عليه إن بدأ صيامه من نصف الشهر؟ لا يلزمه أن يبدأ من أول الشهر، فالمقصود أنه يصوم شهرين متتابعين، وإن بدأ في منتصف الشهر فالأولى أن يكملهما 60 يوما احتياطا، لكن لو بدأ من أول الشهر وثبت تحري الهلال بيقين فلا بأس أن يصوم شهرين ولو كان أحدهما أو كلاهما ناقص، لكن الأولى أن يصوم 60 يوما احتياطا، لا سيما إن كان قد صام من في أثناء الشهر. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درسنا يوم الأحد القادم إن شاء الله. يلا وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه.